بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إرادة الله جل وعلا تنقسم إلى قسمين، ما هما؟ إرادة كونية. ما المراد بالإرادة الكونية؟ مشيئة الله. الإرادة الكونية هي المشيئة، والمراد به ما قدره الله وشاءه، وهذا كائن لا محالة، ويكون فيما يحبه وفيما لا يحبه. فالقتل والفسوق والعصيان أراده الله كونا أم شرعا؟ كونا. أما الإرادة الشرعية المراد بها عندك عبد العزيز، أي ما شرعه الله جل وعلا وأمر به، فهو يريده شرعا، أمر بالإيمان وأمر بالصلاة والصيام والزكاة والحج، هل يقع أو ما يقع؟ قد يقع وقد لا يقع. فأناس امتثلوا أمر الله فصاروا من المصلين والصائمين والمهتدين، وأناس أعرضوا. قال الحافظ الحكمي رحمه الله تعالى: سؤال: ما دليل المرتبة الرابعة من الإيمان بالقدر، وهي مرتبة الخلق؟ قال الله تعالى: الله خالق كل شيء، وهو على كل شيء وكيل. وقال تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ وقال تعالى: هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه. وقال تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء. وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وقال تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وقال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، وغير ذلك من الآيات. وللبخاري في خلق أفعال العباد عن حذيفة مرفوعا: إن الله يصنع كل صانع وصنعته. وقد قد جاء أيضا بلف: خالق كل صانع وصنعته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث صحيح، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم، وغير ذلك من الأحاديث. ماذا خالف المعتزلة القدرية في هذه المسألة؟ في أي موضع خالفوا فيه وأخرجوه عن الخلق؟ لك صدق أفعال العباد. قالوا: أفعال العباد خيرها وشرها ليست من خلق الله ولا من مشيئته، العبد هو الذي يشاء ذلك وهو الذي يخلق فعله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فأخرجوا أفعال العباد عن ملك الله وعن خلق الله، وهذا لا يرد عليهم. والله خلقكم وما تعملون، آية صريحة، والله خلقكم وما تعملون. فعمل الإنسان من خلق الله، وما يشاء الإنسان شيئا إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هذه الآية رد على الجبرية وعلى المعتزلة القدرية، رد على الجبرية من حيث أنه أثبت للعبد مشيئة، والجبرية قالوا مجبور ليس له مشيئة، وهذا كلام باطل ضلال مبين. القدرية قالوا مشيئته منفردة ليست تابعة، أو مشيئته في أفعاله ليست تحت مشيئة الله ولا في خلق الله، تعالى الله عن قولهم. أقوال كفرية، ولكن العلماء لم يكفرون بسبب خطأ التأويل، أرادوا أن ينزهوا الله فأخطأوا، قالوا كيف يقدر عليه المعاصي ثم يعذبه؟ إذن ليست تحت مشيئة الله، هي تحت مشيئة العبد فقط، فأخطأوا. فالله سبحانه وتعالى قد أقام الحجة على العباد وأرسل إليهم الرسل، أنزل إليه الكتب، وجعل له مشيئة، وجعل له اختيار. كل إنسان يشعر من نفسه أنه في خيرة من أمره، يفعل أو لا يفعل، ولا يشعر أنه مجبور أبدا. ولو ضربت إنسانا وقلت له أنا مجبور، ما قبل هذا منك، لاقتص منك. ولو أخذت ماله وقلت له أنا مجبور، هذا قدر الله عليه أخذ مالك، ما يقبل هذا، سيقاتله. فكيف لا تقبله في أموال وفي حقك، ثم تقبله في حق الله وفي الدين، وفي الدين والشرع؟ تقول قد قدر الله علي أني أكون من الضالين، أو أني أكون غير مصلي، نعوذ بالله. هذه مخاصمة لرب العالمين جل وعلا، كفعل إبليس، فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فهذا الذي يحاج في القدر هذا سلفه إبليس، وسلفه المشركون، وقالوا لو شاء الله ما أشركنا، يحتجون بالمشيئة أن الله قد قدر عليهم أن يشركوا ولم يعاجلهم بعذاب. قالوا إذن الله يرضى منا هذا العمل، إذن سلفه إبليس والمشركون. كما أن الإنسان لا يرضى هذا لنفسه ولا في ولده، فكيف يرضاه في شرع الله جل وعلا؟ إذن القدر فيه سر من أسرار الله، جعل الله لك خيار، تشعر من نفسك أنك في خيرة، تفعل أو لا تفعل، تصلي بمشيئتك وتترك بمشيئتك، ولكن كل ذلك تحت مشيئة الله، كل ذلك تابع لمشيئة الله. ولو شاء الله ما جعلك من أهل الصلاة، ولو شاء الله لهداك إن كنت من غير المهتدين. فإذن الأمور كلها بيد الله. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، أي على الخير والاستقامة. ولكن كتب الله أن أهل الشقاء وأهل السعادة. فما هو واجبك أمام هذا؟ العمل. قال يا رسول الله إذا كان أمر قد فرغ منه ففيما نعمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. والذي يعمل يزيده الله هداية. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. والذي انقطع عن العمل بحجة القدر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فإذا كلما عملت زادك الله هداية. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وكلما عرفت واقترفت المعاصي وزدت على ذلك المحاجة لله في شرعه والمعارضة بين الشرع والقدر، هذه مخاصمة لرب العالمين جل وعلا. فهذا السبب للزيغ، سبب لزيغ القلوب عياذا بالله. آية صريحة، والله خلقكم وما تعملون، أبدأ بقي بعد هذا. العمل نفسه مخلوق. إن الله خالق كل صانع وصنعته، واضح حديث واضح. قال الحافظ الحكمي رحمه الله: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والخير كله في يديك والشر ليس إليك، مع أن الله سبحانه خالق كل شيء؟ أين الإشكال؟ والشر ليس إليك، كيف ليس إلى الله والله هو خالق الشر؟ قال معنى ذلك أن أفعال الله عز وجل كلها خير محض من حيث اتصافه بها وصدورها عنه، ليس فيها شر بوجه، لأن الشر ليس إليك، أي ليس في أفعال الله شر، ليس في أفعال الله شر، فالله سبحانه وتعالى ما قدره وأراد فيه الخير، ولو كان الشر في بعض المخلوقات وهي من خلق الله، لكن الله خلق ذلك الشر لحكم ولخير. فانظروا مثلا إلى خلق إبليس عليه لعنة الله ونعوذ بالله منه، كيف حصل من خلقه ومن تقدير الله عليه بالتكبر والإعراض والكفر، حصل من ذلك حكم عظيمة، حصل تمييز الكافر من المؤمن، أهل الجنة من أهل النار، الجهاد في سبيل الله، مجاهدة النفس، مجاهدة الشيطان، مجاهدة الأعداء، حصل من ذلك حكم عظيمة الله يحبها، الله يحب تلك الحكم. وانظروا إلى المنافقين الذين قدر الله عليهم أن يتخلفوا عن غزوة تبوك، الله أمر بالجهاد، الله أمرهم بالخروج جهادا، أمرهم شرعا بالجهاد، وقدر عليهم كونا أن لا يخرجوا. قال الله عز وجل: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم، هذه كراهة كونية، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. انظروا الحكم، قدر عليهم عدم الخروج وهو أمرهم جل وعلا شرعا بالخروج، لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. فانظروا الحكمة، قدر الله عليهم عدم الامتثال وفي ذلك حكم عظيمة. قال: معنى ذلك أن أفعال الله عز وجل كلها خير محض من حيث اتصافه بها وصدورها عنه، ليس فيها شر بوجه، فإنه تعالى حكم عدل، وجميع أفعاله حكمة وعدل، يضع الأشياء مواضعها اللائقة بها كما هي معلومة عنده سبحانه، وما كان في نفس المقدور من شر فمن جهة إضافته إلى العبد لما يلحقه من المهالك، وذلك بما كسبت يداه جزاء وفاقا، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وقال تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وقال تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. لا شك أنه يوجد في المخلوقات شرور، ما الدليل على ذلك؟ أن المخلوقات فيها شر. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، واضح. الشرور كثيرة، تسلط الأعداء، تسلط الأعداء، السباع، البلاءات التي يكرهها الناس، الأمراض والأسقام، شرورنا شر عليه، ولكن لله حكم فيها. المرض نفسه قد يكون خيرا للعبد، يكفر ذنبه ويرفع درجته ويعجل له بذنوبه، فهو خير أيضا حتى للعبد من جهة أخرى. إذا قدر الله كل أفعال الله خير، ليس فيها شر، والشر ليس إليك، أي ليس في أفعال الله شر أبدا، فعال لما يريد، وكل أفعاله خير جل وعلا. ولذلك من معاني له الحمد، له الملك وله الحمد، من معاني هاتين الكلمتين العظيمتين له الملك، رد على الجبرية، رد على المعتزلة الذين أخرجوا مشيئة العباد وخاوا أفعال العباد من خلق الله. فمن تمام ملك الله، من تمام ملكه أن أفعال العباد من خلقه وتحت مشيئته، وإلا فقد وصفتم الله بنقص الملك. فقوله صلى الله عليه وسلم، بل وقوله جل وعلا له الملك، رد على المعتزلة القدرية الذين أخرجوا مشيئة العباد وأفعال العباد من ملك الله ومن خلق الله. وقوله وله الحمد رد على الجبرية الذين جعلوا العبد مجبورا، فمعناه أن الله سبحانه وتعالى ألزم العبد بشيء ويعذبه عليه، وأجبره على شيء ويعذبه عليه. ومن معاني وله الحمد أيضا رد على القدرية أيضا من هذا الوجه الذي قرأناه، أن الشر إنما هو شر نسبي في حق أفعال العباد أو في حق العبد، وأما من حيث فعله جل وعلا فهو خير. وهذا من الحمد الذي يتصف الله به، فليس في أفعاله نقص، وليس في أفعاله جل وعلا شر، وليس في أفعاله جل وعلا مخالفة للحكمة، ليس في أفعاله مخالفة للحكمة. فإذا لم تفهم أنت شيء وظننته مخالفا للحكمة فهذا من بعدك، من بعد فهمك، فإن استقر في قلبك عياذا بالله فهذا ضلال مبين، هذا ضلال مبين، كما يفعله منكروا الحكمة وجعلوا أفعال الله مجردة عن الحكمة، عياذا بالله هذا ضلال مبين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.